الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد اليوم محاضرة ثانية في القواعد الفقهية، في كلام عن القاعدة الخامسة العادة المحكمة. كنا قد تكلمنا المحاضرة الأولى عن تعريف القاعدة وأمثلة وتطبيقات على القاعدة، مشروعية القاعدة من الكتاب والسنة ومن إجماع العلماء، وتعرضنا لعدة تطبيقات لها أمثلة على القاعدة المحكمة يعني، وبينا العلاقة بين العادة والعرف. اليوم نأكل إن شاء الله الكلام في القاعدة وندخل في مباحث للقاعدة، نتعرض لحوالي 4 مباحث فيها. في مسألة العادة المحكمة أو العرف يعني، فأول مبحث فيما تثبت به العادة، يعني كيف نثبت العادة. قلنا العادة محكمة، وقلنا بأن العادة يلجأ إليها إن لم يكن هناك تحديدا من الشرع، فرجعنا إلى العرف بذلك. وعندنا الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية، الحقيقة اللغوية. وقلنا أن معنى القاعدة أولا بأنها أن العرف قد يكون فاصل في بعض الأحكام إذا لم يكن الشرع قد نص فيها على حق، فكان نلجأ فيه إلى العرف. وبالأمثلة قد بينا نحتاج نقول طيب متى تثبت العادة، نقول حتى تكون هذه عادة فنحكم بها. فالكلام في المبحث هنا يعني فيما تثبت به العادة، وطبعا حتى تثبت العادة بتختلف على حسب الفروع، لذلك في الأمثلة يبين لنا كيف نثبت العادة. مثلا في الحيض، أو نقول في الحيض مثلا كيف تثبت العادة في باب الحيض. باب الحيض، طب باب الحيض بيشمل أحيانا حيض والاستحاضة والنفاس وغير ذلك. فقلنا مثلا هناك هي تقسيمات، لكن احنا سننتقي امثله لنبين. يعني مثلا لو اردنا نتكلم، هناك قسم تثبت فيه العاده بمره واحده بلا خلاف، يعني بمجرد حدوث هذه المره تكون عاده، وهي الاستحاضه. يعني متى نقول ان هي مستحاضه؟ مجرد ان يتجاوز الدم عندنا 15 يوما فتقول هنا هذه عله، هذه عاده، لأن الاستحاضة شيء مزمن مفترض، الاستحاضة مزمن، نزول استمرار نزول الدم، فلذلك نقول تثبت بمرة واحدة. بمجرد أن يعبر الدم 15 يوما نقول هذه مستحاضة. فإذا هنا هذا ثبوت العادة بمرة واحدة، لأن طبعا بناء عليها بنرجع سواء هذه كانت المرأة دي مبتدئة أو متحيرة أو معتادة. المهم أن الدم زاد عن 15 يوما ولو مرة واحدة سميت مستحاضة. والعادة أيضا كيف تثبت في الحيض؟ فبالاتفاق ثلاث مرات، بالاتفاق هذه من المذاهب تكون عادة، وبالخلاف هل يثبت بالمرة والمرتين أم لا. يعني إذا حاضت 6 مرات ثم ست مرات ثم 6 مرات 3 مرات يعني 3 دورات، نقول أصبحت عادتها 6 أيام يعني أقصد. هذا بالاتفاق. طب لكن لو حاضت مرة أو مرتين، بالمذهب عندنا يرى نعم إن حاضت 6 أيام مرة واحدة يعد هذا عادتها، وكذلك لو طهرت 24 يوم يبقى هذه عادتها الطهر 24 يوم مثلا. فهنا قد يثبت بالثلاث، وفي ثبوت بالمرة والمرتين خلاف. الثلاث اتفاق بين المذاهب، سواء من الشافعية والحنابلة وغيره، لكن أيضا الشافعية يرون بأنه تثبت مرة أو مرتين، تكون هذه عادتها قدر الحيض والطهر. طيب هذا لو انتقلنا من الحيض بالجارحة في الطير، لو أراد أن يصطاد بجارحة، متى تكون الجارحة معلمة؟ كما سيكون في الكلب أيضا، متى يكون الكلب معلم؟ لما يصطاد مرة، لا يصطاد مرة أو اثنين مثلا أو ثلاثة، تكرار هنا، لما فنعلم بأن هذا الجارحة أو هذا الكلب معلم. فإذا هذا على ما يغلب، على الظن أنه عادي، بس لكن لا تكفي مرة واحدة. ما يكون لو اصطاد مرة واحدة بالجارحة أرسلها يعني اصطادت، أو أرسل الكلب واصطاد، لا يكفي مرة واحدة هنا، بل يحتاج التكرار فيما يعتاد عرفا، حتى نقول بأن أصبح هذا الكلب معلم يصطاد، أو مثلا هذه الجارحة تصطاد. كذلك القائف، تدرون القائف اللي هو بيتتبع أو اللي هو يستطيع أن يعرف الأنساب أو القبائل أو شيء من القيافة. طب ها كيف حتى نكون قائف نختبره يكون يعني يصح قوله؟ قالوا لابد من التكرار. طب هل التكرار يكتفي بمرتين؟ لا، قالوا لابد من ثلاثة، وهذا اتفاق في المذاهب الشافعية في الأصحاب. وبعضهم قال لا، بما يغلب عليه الظن من التكرار إنه أصبح عارف للقيافة، لكن ثلاثة قبلوها، لكن كأن أقل من ذلك لا يكون. أيضا اختبار الصبي، هل بلغ الرشد أم لا؟ فإن أنستم منهم رشد فادفعوا إليهم أموالهم. فقالوا في البر حتى نعلم أنه أنس الرشد إنه يبيع ويشتري يرسل بالمماكسة. بعضهم قال المماكسة كما قلنا في البيوع، وبعضهم قال في البيع بيع، لكن هم قالوا مماكسة حتى لا يعقد البيع، فقط يساوم كأنه سيبيع ويشتري ويأتي الولي هو الذي يفعل. لكن هذا كم مرة نرسله لذلك حتى نقول بأنه أصبح عنده رشد؟ قالوا مرتين في صاعدة، إذا مرة واحدة لا تكفي، يبقى مرتين أقل، يرسل مرة ثم مرة، وجدناه أنه بيعرف إزاي يتفق وكأنه سيبيع ويشتري، فأصبح عنده رشد الآن، ممكن نقول أنه ممكن يعطى المال، والأقل مرتين فصاعدا. فهذه أيضا مما المسائل التي تكلموا فيها في إثبات العادة كيف تثبت. كذلك عيوب البيع، لو قلنا عيوب البيع بمعنى لو يشتري جارية يشتري عبد، طيب لو قلنا بأنه له الرد بالعيب إذا علم أن هذا العبد زنى، كان زاني أو المرأة زنت، طب كم مرة يعني تكون كم مرة زنى حتى نقول بأنه هذا يعتبر زانيا فيرد العيب بالعين؟ ابنه علم بعد ما اشتراه ان هذا العبد كان قد زنى، قالوا لا، لو بمره واحده. هنا بقى المساله ايش ثبتت بمره واحده؟ قالوا بمره واحده فقط، لان تهمه الزنا لا تزول بمجرد ان هو زنى، فاصبحت التهمه موجوده خلاص، بخلاف المسائل الاخرى المبيع واشتري لسه ما اطلق عليه الرشد لانه يحتاج لتكرار، لكن بمجرد والعياذ بالله ان يفعل ذلك حتى وإن تاب، لكنه قد فعلها يعني بفعل مرة واحدة فقد سبلت أنه فعلها، فقد يكون هذا عيبا ينقص من القيمة. فلو لصاحبه إذا اشترى وعلم أنه كان قد زنى أو جرية زنت له أن يرجعه بذلك العيب، لأنه ممكن يظن أنه ممكن يعود أو شيء في كتش. لكن نقول هنا هل متى يعرف أنه زنى؟ بالمرة الواحدة يعني يعتبر عيبا. هل نحتاج أنه يكرر هذا الفعل؟ لا، بمرة واحدة تكون هذه التهم عليه. كذلك إذا أبق العبد يعني شرده، طب هل العبد الآبق هذا لو علم أنه آبق ممكن يرد بالعيب؟ يعني آبق مرة ورجع، يحتاج أنه يتكرر منه الأبق هذا حتى يكون آبقا فيقل فنرد بالعيب؟ لا، قالوا لو آبق مرة واحدة أيضا يعني يكفي في ذلك مرة واحدة. مسألة العيوب هذه تختلف، يعني مثلا قلنا في الزنا مرة واحدة، في الآبق مرة واحدة، مثلا السرقة، طيب إذا سرق مرة هل نحتاج نقول انه بالمره الواحده يعد سارق فهذا نقص؟ نعم، السارق فيه مره واحده هذا يعد عيب يرجع حتى لو ثبت انه سرق. طب لو كان ممن يبول في الفراش، البول في الفراش عيب، يعني لو اشترى جاريه او عد قالوا هذا طيب مره ما يتكرر؟ لا، قال هذا بالتكرار، لا يكون هذا عيبا البول في الفراش الا بالتكرار. الازهر انه يحتاج انه يعتاد على ذلك حتى يكون عيبا يرد به وليست مره واحده او غير ذلك. إذا هنا في تختلف عيوب البيع التي تعد عيبا، فيه من يكون بالمرة الواحدة عيبا وفيه مرة يكون بالتكرار. مسألة أيضا العادة في صوم الشك، لو قلنا إن جاء كانت له عادة أن يصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الشك أحدهم يوم الاثنين والخميس، طيب قالوا لو كان عادة أحدكم فليصوم، أو في معنى الحديث يعني. طب متى تثبت العادة؟ يعني متى نقول إن هذا الرجل عادته أنه يصوم الاثنين والخميس وذلك يأتي يوم الشك اثنين أو خميس فيصوم؟ حقيقة الأصحاب حتى منهم السكي قال لم يأتي بالشرع أو قالوا أو الإمام الأئمة عندنا والأصحاب لم يتعرضوا لضابط الحالهم، يعني هل لو صام مرة واحدة تكون هذه عادته فيعتبر أن دي عادته له أن يصوم هذا اليوم أم لا؟ الأمر والله أعلم يرجع للعرف بالتكرار، إن كان يصوم أكثر من مرة فيقال عرفا أنه أصبح هذا متكرر فتكون عادة له فله أن يصوم يوم الشك، لكن ليس فيه ضبطا. بعضهم قال لو صام مرة واحدة، لكن هذه حقيقة لا، مرة واحدة ليست بعادة. نعم. طيب قالوا أيضا لو كان القاضي قبل ولايته للقضاء يقبل الهدية، طيب فلو أن يقبلها بعد ولايته للقضاء كانت من عادته، طب العادة دي كم مرة يقبل؟ هل لو قبل مرة واحدة يعتبر أن هذا ممن كان يقبل الهدية قبل ولايته للقضاء، وبالتالي إذا أعطيت له هدية يقبلها لأن هذه عادته كانت؟ الراجح والله أعلم إن بعضهم قال إنها تثبت لو بمرة واحدة، والبعض قال لا، بعض رسول الله لابد أن يتكرر منه أيضا أكثر من مرة على أنه كان يقبل الهدية، فتكون من عادته أنه كان يقبل الهدية قبل توليه للقضاء. أيضا مسألة أخرى دائما كنا نقول لو تذكروا في الوضوء، لو شك هو متأكد ومستيقن بأنه أحدث وتوضأ لكن ما يدري الترتيب، هل أحدث أولا ثم توضأ أم توضأ ثم أحدث، لكن هو متأكد من وقوع الاثنين، أنه توضأ أنه كان على وضوء توضأ وضوءا وأحدث حدثا، لكن ينسى متى كان قبله. قالوا لكنه متذكر كانوا ايش؟ هقول هنا ايش، انت تنظر لو كنت من عادتك تجديد الوضوء فتنظر ما كان قبل هذا الشك، كنت انت على وضوء ولا كنت على طهارة، وقت بعكس الحكم. انا اديكم القاعدة فقط، بتقولوا ايش زي الان موضوع، يعني ايه بنقول انت الان شكيت، هاب ان انت مثلا قمت صليت الفجر تمام، فتوضأت وصليت الفجر خلاص انت على وضوء لست تذكر الله عز وجل، ثم نزلت الى العمل وقبل الظهر تذكرت انك توضأت وضوءا اخر لما وصلت العمل لصلاه الضحى مثلا او شيء واحدثت، لكن لا تدري ايوما كان قبل، انت متذكر انك انت توضأت واحدثت. طب قبل الاشكال هذا كنت انت على طهارة؟ نعم، لان كنت مصلي الفجر وما نمتش، اذا قبل هذا الشك كنت انت متوضئ، صحيح هذه الحالة. فالحكم عندنا ايش؟ قالوا ننظر تأتي اذا كنت من عادتك انك بتجدد وضوءك دائما، يعني انت بتحافظ على وضوءك دائما، فأتي بعكس الحكم اليقيني اللي قبل التردد، يعني لو انت كنت قبل التردد هذا كنت متوضئ فأتي بعكسه ما أنت الآن لسه على طهارة. هاي القاعدة، القاعدة دي وقتها كلمنا عنها في مسائل أخرى، لكن نقول طب عادتك في التجديد هذه تثبتها كيف؟ يعني بيقول لك لو كان من عادته أن يجدد وضوءه دائما فينظر إلى عكس الحكم اليقيني اللي قبل مسألة التردد. فأنا أريد أن أصل للعادة هذه، هل من عادتي يعني كان هو من عادتي أنه يحافظ على وضوءه ويجدد، كيف نضبط هذه العادة؟ أيضا هذه قال بعضهم قال انه يكتفى بالمره الواحده فقط، من قال انه يكتفى اذا كان هو يعني لو عملها مره واحده فاصبح هذه بيفعلها يبقى دي عادة. والصحيح ان المرة واحدة لا تكفي، وان كان في الاصحاب قالوا الاكتفاء بالمرة الواحدة. والمبحث كله كيف تثبت العادة في هذه الانواع حتى تكون عادة انك تطبق عليها. طيب هذا المبحث الاول الذي كان معنا. المبحث الثاني قلنا بان العادة تعتبر اذا اضطردت، فان اضطربت فلا تعد عادة، يعني لابد من الاضطراد. لكن لو حدث اضطراب بالباء غير الاضطراد بالدال فهنا لا تكون عادة. طب ايش الفروع في دي؟ يعني لابد تكون العادة مضطردة. منها مثلا في بعض الصنائع او الصناعات، لو استأجرت قالوا حد للخياطة يخيط لك ترزي او ينسخ لك، كان زمان النسخ بالكتابة مش في مكان التصوير، الان يجيب حبر ويقعد يكتب ينسخ لك الكتاب. او مثلا الكحل يكحلك او المرأة تكحل المرأة تزينها، في مواد هنا، في الخياطة تحتاج لخيط ترزي، والنسخ يحتاج إلى حبر، والكحل يحتاج إلى كحل لنفسه، يعني مادة الكحل. طب هو استأجر رجل للخياطة أو رجل للنسخ أو امرأة للكحل هكذا. طيب الخيط والحبر والكحل على من؟ هو على مين اللي المفروض يجيب من الخيط ومين يجيب الكحل ومين يجيب الحبر؟ قال هنا الرجوع للعادة. لو اعتاد الناس ان الترزي اللي بيجيب معاه الخيط، او اعتاد الناس انك لما تؤجر ترزي انت تجيب له الخيط من عندك، او تجيب للناسخ الحبر، او تجيب للمرأة التي ستكحل تجيب لها انت الكحل، فهنا نرجع الى طب اذا اضطربت حصل اضطراب. يعني في اماكن لا معروف خلاص انت بتجيب معاك الخيط والقماش وكل شيء، تجيب معاك الكحل خلاص هذه مضطرده. طب لو حصل اضطراب، يعني عندنا في العرف يقول في ناس بتقول لك لا انت اللي بتجيب، في ناس بيقول لك لا ده هو اللي بيجيب من عنده الخيط وهي اللي بتجيب الكحل من عندها وهكذا. هنا لو اضطربت هتبطل الايجار. لو كانت مضطرده يبقى المساله منتهيه لا اشكال الإجارة كده. لكن لو حصل اضطراب بعض يقول لك لا دي عليك وبعض يقول عليه، فأصبح في نوع من الجهالة هنا، فهذا يكون في فسخ للإجارة، الإجارة ما تصح تبطل أيضا. فاهمين هذه؟ طيب مسألة أخرى موجودة الآن، إحنا نأخذها على المدارس اللي كانت موجودة قديما وننقلها الآن على المدارس اللي عندنا. وقف كانت المدارس الوقفية اللي هي بتدرس العلم الشرعي بتبقى موقف، في ناس كتير كانت توقف مدارس لذلك. طيب كان يأتي شهر رمضان، وكان العادة أن في رمضان ونصف شعبان يكون فيه أجازة في المدارس زي ما عندنا الآن أجازة الصيفية مثلا. فهو كان يقول لك إيش البطالة في المدارس إذا تعطلت المدارس في نصف شعبان ورمضان. مرتبات الناس اللي كانت بتقبل مدرسين، فقالوا هنا الواقف على حسب ما كتب. إذا كان الواقف اللي كتب الوقفية اللي هو بيصرف بينفق اشترط خلاص، لكن إن لم يشترط فقالوا العادة إن المدارس الوقفية كانت أصحابها يعني المدرسين يقبضون يستحقون الراتب على هذه المدة نصف شعبان ورمضان. كان هذه كأنه عرف موجود إن المدارس بتعطل لأن هذه موسم طاعة أو شيء ما يدرسون، لكن كانوا يعتاد المدرسين يأخذون هذه المدة. العرف المستمر يقول بأن هذه المدة كانت تقبض الرواتب فيها. طب لو هاب إن دي كانت موجودة في بعض البلاد مضطردة، دي عادة مضطردة، إذا لو جه واحد فتح مدرسة في هذا الوقت يبقى إذا العادة مضطردة يبقى هو عليه أن يدفع. نقول العرف هنا يلزمك. لكن لو كانت العادة دي مضطردة في بعض البلدان، بعض جوه داخل بعض المدارس بتدفع وبعض لا تدفع، فدي تسمى عدم الطالبة، يبقى هنا لابد من اتفاق مسبق بشرط. ممكن تقول الآن إن أنا أردت تأخذها على الحالة اللي احنا فيها، المدارس الآن المعروف إن بتيجي أجازة الصيفية غالبا المدارس ما أدري لا أعلم إن المدرسين بيقعدوا أجازة، بياخدوش راتب. يعني العرف بيقول بان في الاجازه الصيفيه فيما اظن هذا ان هم بياخدوا اجازه شهرين او بتبقى براتب اساسي او بعضهم لا يكون هناك راتبا، واللي بينزل يعمل هو اللي بياخد الراتب، الذي لا يعمل لا ياخذ الراتب. ايا كان ان كان عرفا او لو كان العرف عندنا بان الاجازه الصيفيه المدرسين بياخدوا رواتبهم كامله، يبقى هنا يكون عرف مضطرد. لو كان عرف مضطرد يبقى لما ياتي واحد يفتح مدرسه ليس له، ما دام ما اشترطش ما يجي وقت الاجازه يقول لا، العرف بيقول في المدارس انك تدفع لهم راتب الاجازه. لكن لو كانت المساله مضطربه، يعني بعض المدارس بتدفع والبعض لا يدفع، يبقى هنا لابد من اشتراط. يبقى هنا ما نقولش العاده، مش هنقدر ناخد العاده. فاذا في فرق بين العاده تكون مضطرده او تكون مضطربه. والله اعلم هنا المساله هذه ما اذكر فيها الان، لكنها تعرضت علي فقلنا فيها المرجع للعرف. فلو كانت المدارس العرف فيها ان الاجازه الصيفيه يدفع يبقى لابد يدفع. صحيح. ولكن هي مضطربه مش مضطرده فيما اظن. ايضا كانوا قديما ايضا يعني يفتحون المدارس الوقفيه في يغلق مدرسه الحديث. وقف تعليم الحديث. طب هنا في خلاف حسب البلدان، هل يقصد بالحديث الوقف تعليم مصطلح الحديث فيشرح كما يقال مقدمه ابن الصلاح مختصره وهو علوم مصطلح الحديث، ام يقصد قراءة الحديث كما كان النبي يقول قراءة البخاري ومسلم والتعليق عليه واستخراج الأحكام والتفقه وغير ذلك. هذه تسمى مدرسة حديث، مدرسة الحديث، وتعلم الفقه واللغة وغير ذلك. مثلا يقول لك الشام لو كانت تفتح كان يقول لك إن المدرسة دي تختص بتدريس مصطلح الحديث. في مصر قالوا كانوا بيجمعوا من الاثنين، يعني بيعلموا مصطلح ويعلموا كذا. فقلنا هذه ترجع فيها ايضا الى العرف اللي موجود. لو كان العرف المضطرد لمدرسه الحديث يقصد بها تعليم علوم مصطلح الحديث يبقى هذا المقصود. لو كان المقصود فيها انه يعلم فيها الاثنين كما في مصر كانت، فيكون هذا العرف المقصود. فإذا الشاهد من هنا أن هذا المبحث يخص بأن تكون العادة مضطردة وليست مضطربة. هذه من الشروط كأنها التي لابد تنظر إليها. طيب المبحث الثالث، وكأنه يقولون هذه مهم هذا المبحث أحيانا، يقولون العادة المضطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ يعني هل العادة المضطردة دي تنزل منزلة الشرط؟ بمعنى هذا مبحث فيها لو جرى في منطقة ما أو في بلد إن هما بيقطعوا الحصرم قبل النضج، اللي هو العنب قبل أن ينضج يسمى حصرم، حتى يعني مر لم ينضج لم يحمر ولا يصفر ولا يحلو. لو العادة اللي هم دائما بيقطعوا الحصرم هذا، فهل تكون العادة هذه كأنها نزلت منزلة الشرط اللي هو البيع بشرط القطع؟ احنا قلنا ان البيع الثمار لا تجوز قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع. طب لو عادة القوم اللي هم بيشتروا الحصرم هذا ويأخذوه، هو الحصرم هذا اي يعني ما في ما يؤكل، فلو كانت العادة انه بيبيع الحصرم ما ينتظرون، يعني يتفق يقول له انا هاجي اشتري منك العنب، فهو ما يقصدش العنب الان، هو لسه ما بداوش صلاح، لا دايما بيروح ياخذوا حصرهم، عادتهم اللي بيشتروه في المنطقه هذه حصرهم، فهذا اصبح الحصرهم هذا شرط، كانه العاده هنا تنزل منزله شرط القطع ام لا؟ طبعا هنا في المذهب عندنا وجهان، الاصح انه لا تنزل، لكن هذه عاده هي مقصود هنا بالمبحث هنا، هذه العاده المضطرده طرد في ناحية هل تنزل منزلة الشرط أم لا؟ طب لو علم الناس مثلا اعتياد إباحة منافع الرهن، يعني واحد مرهون عنده سيارة، فالمرتهن الناس يقول لك لا، ده الناس بتقول معلوم إن اللي عنده سيارة مرتهنة بيستخدمها يستعملها، عنده دابه بيستعملها، خد البقره مرهونه اذا شغلها في الحقل عنده او في المكان، هل هذا ينزل بزله شرط؟ يعني يقول كانها اشترط المرتهن على الراهن ان يستعملها ووافق. الجمهور قالوا لا، هذا ما ينزل بزله الشرط، ما انها عاده لكن هنا تخالف اصول شرعيه فلا تنزل. طب لو كانت العاده ان اي واحد بيقترض في المنطقه انه لما يجي يسدد بيزيد للمقرض، يعني بيزيده، العاده انه يزيده بيحسن اليه، يعني العاده سلو كده القريه والبلد والمنطقه والقبيله او الناس، ان لما بيقترض من حد مال لما بيجي يرجع بيرجع معاه زياده. قال هل هذه تنزل منزلة الشرط؟ هنا بقى تبقى في القاعدة، لو قلنا أنها تنزل منزلة الشرط هيحرم الإقراض، يبقى كأنه العادة انتشرت جدا حتى أصبحت شرطا، فاللي بيقرض عارف إن هو سيأخذ زيادة فيحرم الإقراض. قالوا لا، ما تنزل ولا يحرم الإقراض، ما تستطيع تمنع شرعا، يعني قالوا هذه حتى لو اعتاد الناس لكن هذه لا تكون شرطا فنمنع به القرض. فنيجي للناس يقول لا ما ينفعش القرض لان انتوا اعتقاداتكم بتدوا الزياده، لا ما نستطيع نمنعه لان هو مش ملزم. لكن هنا هذه العاده لم ننزلها منزله الشرط، كما قلنا فوق، احنا قلنا في الامثله اللي قبلها لم ننزلها منزله الشرط، فهنا لم ننزلها وبالتالي لم نمنع القرض. لا ما تكلمناش عنها، كل ده في المبحث العادة المضطردة، هل تنزل منزلة الشرط أم لا؟ لو في عادة مضطردة نجعلها شرطا أم لا نجعلها شرطا؟ طب لو دفع ثوبا، يعني قماش اللي هو الثوب، إلى خياط ليخيطه، قال له الترزي خد خياط لي الثوب هذا، ولم يذكر له أجرة، والعادة إن الراجل ده ما بيشتغلش ببلاش، بيشتغل بأجرة، العادة ان الراجل ده فاتح لانه يجيله حاجة يعمل بأجرة، فهل هذا ينزل منزلة كأنه اشترط الأجرة؟ يعني لما ادها له، ما ممكن ادها له ويعملها له كده مجاني، لكن هو لو العادة بتقول ان الرجل هذا ما يعمل الا بأجرة، فهل لما ادها له الثوب ليخيطه يعد هنا تعتبر العادة اللي معروف ان الراجل ده فاتح محل وراخد، يعني زي ما انت رحت فتحت محل، واحد فاتح محل ورحت اديته القميص ده الثوب قلت له خيطه لي جلابيه ورحت ماشي ما اتفقش على حاجه، جاي امتى اجي لك، امتى اجي تعالى بعد يومين، ولم تسال، طب انت ما اتفقتش على اجره. طيب العاده هنا بتقول الراجل ده فاتح بيشتغل سبيل، يعني بيشتغل كده بيشتغل يقول اللي بيشتغل باجره، فهل تقول هنا كانه ننزلها منزله شرط الاجره؟ دي مساله خلافيه. لا، الصحيح في المذهب عندنا انه لا ينزل منزله شرط الاجره. يعني ايه ما ينزلش منزله؟ يعني هو الراجل كده ما اتفقش معاه ممكن يرجع ياخد يقول له هات القميص جزاك الله خير انت احسنت الينا ايام احسان وما يبقاش ليه فلوس، لانه لم يتفق معه على اجره والرجل قبل ياخد القميص بدون ان هو يقول له انا هاخد كذا، فما فيش يقول للناس وانا فاتح المحل ده ليه؟ يعني العرف بيقول ان انا لما فاتح المحل لازم اخد فلوس، نقول له لا، العادة المضطردة لا تنزل منزلة الشرط، فأنا ممكن أخذ القميص وهو ماشي وأقول له جزاك الله خير وأنا ماشي وما يحتجش علي إيش، لأن ما الذي منعك أنك تطلب أجرة؟ أنا ظننت أنك أنت يعني سمعت شفتني سمعت كده طالب علم ولا شفتني واحد سني ولا سالك فقلت أنا إيه أكرمه فعشي. وأنا قبلت ذلك أيضا، فهذه فهمت أن أنا المسألة هنا كيف. طيب بس انا على فكره شائكه جدا، لا خد المثال ده مشكله، مثال مشكل. طيب في مساله الزواج بنيه الطلاق، طبعا هو جمهور اهل العلم جوزوه ان الانسان يتزوج بنيه الطلاق، بس هيطلب من النيه، يعني ما يقول لاحد، انا اتكلم على الناحيه الفقهيه. طيب هب ان ياتي كده في الزمن في كل سنه مثلا ياتي الصيف، فبعض الناس من بعض البلدان تذهب للسياحه في بعض البلدان، هقول بالبلدان الاسلاميه لا اشكال في ذلك حتى ما نغلق الباب خلال المثال يكون واضح، أو نقول إن هذه باب هذا البلد من باب الذين يذهب إليها الطلاب ليدرسون مثلا دورات في الصيف في 3-4 شهور 5 شهور 6 شهور سنة ويرجعون إلى بلادهم. أنا ليش بقول هذا الكلام؟ فلو عرف أهل بلد من هذه البلدان إن هؤلاء الناس الذين يأتون إليه إلى هذه البلاد يأتوا ويتزوجون بنية الطلاق طول مدته اللي موجودة ويرجع كل مرة ييجوا مجموعات تاخد دورات يتزوجوا 5-7 شهور ويرجعوا لبلادهم ويتركوا يطلقوا النساء قبل ما يرجعوا. وأصبح البلد مشهور عندها دورات في مكان معين أو سياحة في مكان معين فبيأتوهم الناس في أوقات معينة يجلسون عدة شهور سواء دراسة طب يعني يتطببون مثلا أو سياحة والبلد مشهور لذلك. أنا ما بكلمش عن شيء فحشاء أنا أتكلم عن زواج لكن هو الآن أهل البلد يعلمون بيجي لهم عندهم هذه المسألة متكررة. فأصبحت هناك عادة مضطردة تأتي أفواج في الأجازات يتزوجون ويرجعون بدون زوجات كانوا يذهبون بنية الطلاق. طب هذه العادة المضطردة هذه التي أصبحت عادة مضطردة عن البلد هل يمكن أن تقول أن الزواج هذا أصبح زواج متعة كأنه نزل منزلة الشرط فإنه هو بيتزوج ويرجع بدون الزوجة فكأنه بيتزوج لمدة من اشتهار ما يحدث في هذه البلد فهل يقول أن هذا الشرط وأصبحت العادة مضطردة تنزل منزلة الشرط تنزل فكأنه يكون متعة؟ طب أنا ليش قلت أنا كأنه هذا الأمر لا يتخلف يعني معروف كل شوية بيأتي في الأجازة مجموعة وترجع مجموعة وترجع بل بعضهم بيعرفوا أشخاص بأعينهم بيأتي كل سنة في 3-4 شهور الأجازة ويرجعوا مرة. فمسألة مشكلة بعض العلم قال لك ممكن تقول إن هذه العادة المضطردة أصبحت كأنها شرط فكأن الزواج هذا أصبح كأنه أصبح زواج متعة. وقتها هنا تقول بس هي المسألة اجتهادية أنا بديك مثال الآن تقعيد لكن لا أفتي فيها الآن المسألة لكنها ممكن مثال بعض العلم تكلموا فيه إن كان هلا لو قلت بأن العادة المضطردة تنزل منزلة الشرط فهنا ممكن تقول إيش إن هذا كأنه شرط وأصبح زواج متعة. أنا بقول هنا من باب التدريب طبعا. ومشكلة وحقا هي موجودة عشان نكون واضحين بعض البلدان معروف بيجي بالأجازات بتأتي ناس تجلس بال3-4 شهور أو بعض البلدان اللي هي بتدرس بيجي الطلبة يدرسوا وقت معين ويرجعوا مش سنين لا ده وقت ممكن تبقى دورات أو أشياء وبيحدث ذلك وهم ما يعلمون ذلك. طيب هذا المبحث الثالث مثلا بلد ليه بتسمي شخص معين بلد معين هو احنا ومثلا نفس الفكره ايه اللي هو ايه اللي نفس الفكره احمد ايه اللي هو نفس الفكره ان مثلا واحد مثلا يجي من بلد ثانيه ما يكونش طالع علم ولا حاجه ويتزوج فتره اجازته فتره خروجه نفس الفتره. لا طبعا ما تفهمش المثال يا شيخ مقصود ان مثلا لو واحد سافر السعودية برضو تاني سنة 2 ويرجع يا شيخ انتوا ما انتبهتوش للي انا بقوله في المثال انتوا دخلتوا بس موضوع اللي في دماغكم بتاع اللي بروح اللي هي مساله الزواج بنيه الطلاق انتوا بتتكلموا عن مساله الزواج بنيه الطلاق انا مش بتكلم على دي انا مش بكلمش مساله الزواج بنيه الطلاق الان زواج بنيه الطلاق الجمهور اباحه مش مشكلتنا دي خلاص وفي واحد راح اتجوز في حته ولقيت انه طلق ده لوحده احنا مش كلامنا على دي ركزوا معي قريه معتاده على زي احنا بنتكلم الان في مجموعات من الناس بتذهب عشان ما عيدش الحوار تاني فاعتادوا ان هم يتزوجوا ويجلسوا 3-4 شهور ويرجعوا بدون زوجته يجلسوا في البلد دي 3-4 شهور ويرجعوا بدون زوجته بقى مجموعات متكرره كل سنه بتاتي فاهل البلد دول بقى اصبح عندهم معرفه ان الناس دي بتيجي ما بترجعش لزوجتها بيطلقوها لهم ويمشي تاني. فهل هذا ينزل خلاص كأنه هذا العادة المضطردة الموجود كأنه شرط نعتبره شرط انه بيتزوج لمدة 3 شهور ويرجع بقى متعة هو دي اصل المسألة ملهاش علاقه بقى بالافراد اللي انتم تتخيلوها ان واحد نازل في منطقه فعايز يتزوج وفي نيته، او طالب راح يدرس فهو مش قادر يجلس فقال انا اتزوج بنيه الطلاق. هذه قلنا الجمهور اجازها، احنا بنتكلم في حاله اخرى يا شباب، حاله ان في عاده مش فرض، عاده مضطرده في مكان فاصبح اعتاد والعاده سمعت عند اهل القريه او اهل البلد او اهل الثانيه، هل كانه يعتبر شرط؟ فبكانه اصبح لكن اللي بيعملوا على مستوى الفرديه خلاص ما حدش يعرف عنه شيء. واضح؟ المبحث الرابع قالوا دلوقتي الان اللي هو مساله العرف اللي بتحمل عليه الالفاظ هو العرف المقارن السابق دون المتاخر المقارن. يعني هذه مسألة، أي عرف اللي احنا نعمله؟ هب انك واحد تكلم في وصية، كتب وصية وكتب في الوصية كلام، والكلام هذا كتب دي وصية من 70-80 سنة الآن، وفيها كلمات وفيها ألفاظ في زمانه لها عرف، وفي ألفاظ هنا لو في زمان، لو احنا في زمان الوصية بعد 70 سنة، لو هاب ان احنا وجدنا الوصية دي كانت مدفونة ووجدناها او كانت يعني محفوظة وخرجت، فمقصد الكاتب الوصية على العرف المقارن السابق ولا المتأخر؟ في عرف الدرس كان موجود واندرس، وفي عرف اتى بعده، فاحنا لما بنحمل الكلام هنحمله على العرف اللي خاص به في وقته أم نحمله على العرف المتأخر؟ هو القاعدة بتتكلم عن أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ هو العرف المقارن السابق دون المتأخر. يعني أنت تحاسب الناس على كلامهم في عرفهم وقت هذا الكلام. يعني مثلا لو قلنا أن في واحد كما يستدلون قال أن العرف في بلده انه بيبيعوا رأس الغنم ويأكلوه، رؤوس الغنم بتباع وتؤكل، فالرجل قال لامرأتي ان اكلت رأسا فانت كذا طلقها يعني. ثم البلد هذه مر الوقت واصبح ان العرف في بلدهم ان الاكل رأس البقر ليس رأس الغنم، مبقاش في رأس غنم ففي رأس بقر، فهي راحت واكله راس بقر بعدها في العرف الجديد. هل يقع الطلاق ام لا يقع الطلاق؟ هو وقت ما حلف كان العرف في بلدهم هو راس الغنم اللي يؤكل ويباع، ثم بعد فتره تغير كل الغنم اللي موجودين بيصدروه فاصبح العرف اللي موجود هو اكل راس البقر، فهي كانت راس بقره. قالوا لا يقع الطلاق. ليش؟ اليمين عقد على رأس الغنم اللي هو العرف المقارن للقول في السابق، فلا يعتبر بالعرف المتأخر لأن المسألة عرفا هنا. فأنا أرجع للعرف وقت الكلام، هو ده المقصود من المبحث. يعني مثلا نقول إن لفظ سبيل الله أو مصرف سبيل الله اللي هي في مصارف الزكاة، طيب هو مقصود بالجهاد، وبعضهم قال ايش لا ده مسألة ما يتحول انه مثلا لو تبدل عرف سبيل الله فاصبح يقصد به مثلا طلب العلم، ما ان كان الشافعية رغم ان الاثنين واحد، جهاد السنان وجهاد الدعوة وغير ذلك. احنا ناخدها بس على سبيل المثال، يعني تغير في سبيل الله وجعله طلب العلم، نقول لا الأمر على العرف المعلوم لو قلنا عرفا يعني. أو مثلا لو قلنا ابن السبيل، خلينا نقول ابن السبيل لأن ابن السبيل هو إيش في العرف اللي هو انتقل من مكان إلى مكان مسافر يعني، وفقد ما عنده ماله شيء وأصبح ابن السبيل. طب هل يطلق الآن على اللقيط طفل اللقيط يكون ابن سبيل؟ وهنا قالوا الابن السبيل المقصود به العرف السابق ليس العرف، العرف السابق المقارن، ليس المقصود به الاوهام ان واحد وصى يقول انا وصيتي ان انا اعطي مالا كذا لابن السبيل. طب هو المقصود بابن السبيل في زمنه اللي هو اللي احنا قلناه الان اللي هو انقطع به السبل من سفر، يبقى الطفل اللقيط ليس ابن سبيل، وان كان وجد في زماننا طفل لقيط. فالعرف هنا لا، ان هذا ليس العرف الجديد، يتعامل على العرف القريب اللي هو السابق. فالعبره بالعرف المقارن السابق لا المتاخر. طبعا لو كان في نص شرعي المساله متاحه نتكلم الان على مساله العرف في حدود العرف ذلك. يعني مثلا لو واحد اقر لواحد انه غصب منه 1000 جنيه من 100 سنه، هتحملها على الجنيهات التي كانت سائده في وقتها، مش الجنيهات اللي متعارف عليها. لو كانت تغيرت، لو كانت تغيرت يعني العمله تغيرت او شيء، فيحسب على ما كان عليه. طب لو واحد كاتب وصيه من 50 سنه وفيها لفظ معين كما قلت او شرط وحط ومقيده في الوصيه، يعني قال ان انا اوصي بكذا بشرط كذا وكذا، وانت اتيت بالوصيه في كلمات محتمله في العرف، تغير العرف، هتطبق على اي عرف؟ هتطبق على العرف اللي كان تاتي بلفظ الكلمه سابقا. ده بعض اهل العلم، بعض اللغه كتبوا كتب يعني في اللغه، نعم كتبوا كتب في كلمات انقضت واندثرت، مؤلف في كلمات كانت انقضت واندثرت. هذه مهمه جدا. انت ممكن تقول ايش الكتاب ده، واحد بيكتب كتاب ليه؟ لا، هتاتي بهذا الكتاب وممكن ترجع لهذه الكلمات التي هي ممكن من 50 من 70 من 100 سنه بعد ما كتب، وتعرف معناها ايش عرفا متعارف عليها كان ايش، وتطبق الوصيه على هذا المعنى السابق. وهذه مساله مهمه، انتبه يعني. طب هذا كان العرف ايش المقارن السابق. بل الكلام كله هنا في هذا المبحث على انه يقدم العرف السابق المقارن للكلام وليس العرف الحالي او الذي قد تغير. عندنا هنا بعض الفوائد او فروع، مش هي ممكن تكون نريد يعني نتكلم عنها، وهي خاصة في عند التعارض، فصل بين تعارض او مش فصل، يعني التعارض بين العرف مع اللغة والتعارض بين العرف مع الشرع. كيف نظر العلماء لذلك؟ لو تعارض عرف مع لغة، طبعا احنا كنا امس حتى بنتكلم عن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، وهذه فائدة ربط الاصول مع القواعد مع الفقه في كل ذلك يفيد. الرفاه العام والرفاه الخاص، نعم ممتاز. والحقيقه الاصطلاحيه عند البعض. طيب التعارض بين العرف وبين مع اللغه، اذهب ان عندك الان حقيقه لفظيه وحقيقه عرفيه، لفظيه يعني حقيقه باللغه وحقيقه عرفيه في العرف، سواء كان عرف عام او خاص، ايهما تقدم لو حصل تعارض؟ هذه مساله خلافيه حتى عندنا في المذهب وغيرنا. عندنا الحقيقة اللفظية وجه أنها تقدم عملا بالوضع اللغوي، إن الأصل هي اللغة، فلو تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية تقدم الحقيقة اللغوية، وده ذكر القاضي حسين. وأما البغوي فيرى العكس، يرى الوجه الثاني عندنا، أن تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، لكن خاصة قالوا في باب الأيمان، إن الكلام في باب الأيمان سيكون على الحقيقة العرفية وليست على اللغوية، وهذا ممكن يكون صائبا. نعم، يعني لو دخل دار صديقه، دخل يزور صديقه فقدم له طعام فامتنع مش راضي يأكل، وتحدث كتير طبعا دي، فقال له إن لم تأكل فامرأته طالق اللي هو الرجل المضيف. فالرجل خرج ولم يأكل، جاله تاني يوم قدم له الأكل فأكل. يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ لغة لا يقع الطلاق، لأنه أقسم قال له إن لم تأكل مراته طالق، فهو ما أكلش يوميها، لكن جه تاني يوم زاره فقدم له الطعام فرح واكل، فلغة هو أكل يعني لم يحنث الرجل، لكن عرفا حنث، لأنه هو عرفا لما بيقول له تأكل لما قدم له على يريد يأكل الآن في العرف معه وإلى مرته طالق. ففي الثانية لو قدمت العرف سيحنث ويقع الطلاق بذلك، أو يكون يمينا إن أراد. فهذا تعارض بين الحقيقة بين اللغة والعرف. والعرف ستقدم أيهما؟ لو قلت لغة لا يطلق ولا يحنث، لو قلت عرفا وحملت على اليمين ذلك الأيمان دائما تحمل على العرف، إلا لو هو صرح بنية أخرى قال لا أنا ما أنا قلت إنه يأكل عموما وأنا عارف إنه كان يجي لي يوم واثنين وثلاثة خلاص ده أمر، لكن لو لم يقل ذلك يبقى ناخذ على العرف إنه يحنث، لأن الأيمان يرجع فيها للعرف هنا. عشان اللي بيحفظ الشيخ انت قال له اذا قدم له طعام فقال له لم تاكل فامراته طالق فلم ياكل وانصرف ثم جاء في اليوم الثاني فاكل، فهل يحنس ام لا؟ لغه قلنا يحنس وعرفا لا يحنس، العكس عرفا يحنس ولغه لا يحنس. طيب وايضا عندنا في الطلاق اذا تطابق العرف، رفع يقول تطابق العرف مع الواضح فلا اشكال خلاص، لكن لو اختلف العرف عن الوضع عن اللغه، اقصد بالوضع ان هو يقول الوضع، فهنا الاصحاب يميلون عندنا في المذهب الى اللغه اذا اختلف في باب الطلاق العرف مع اللغه، يميلون الى اللغه، لكن الغزالي يميل الى العرف، والرافعي ذكر ذلك ايضا. لذلك قال في الايمان اذا عمت اللغه قدمت على العرف، يعني لو كانت اللغه عامة تقدم على العرف وهتظل، لكن حقيقه في الايمان العرف مقدم، لو اردتم الفصل فيها يعني الايمان العرف فيها مقدم عن اللغه. طب اذا كان ليس في العرف، العرف هذا ليس له وجه في اللغه، يبقى المعتبر هنا يكون اللغه، يعني لو كان الكلمه ما لهاش وجه اللي في العرف ما لهاش وجه في اللغه عندنا، اتعرفوا على شيء خارج المعنى اللغوي، بعض الناس ممكن تلاقيهم هنا اتعرفوا على شيء ما لهاش علاقه باللغه، هتقدم ايش هنا؟ لو هتقدم اللغه لذلك، لكن لو هجرت اللغه هتقدم العرف، لو كان اللفظ ده مهجور لغه هتقدم العرف به. يعني مثلا حلف بدوي حلف الا يسكن بيتا، خلي بالك ده بدوي، طب لو البدوي جه سكن عندنا هنا يحنس، ولو دخل خيمته يحنس، لان ليش؟ لانه العرف بيقول الكل بيت، واللغه يقولون بيت ايضا، فهنا تطابق العرف مع اللغه، العرف بيقول ان ده بيت واللغه بتقول ان ده بيت ايضا. طبعا هذا لو كان من باب القرى، من اهل القرى، فاذا اعتبرنا ان العرف في القرى لا يسمى هذا بيت يبقى لا يحنس، لكن الاصح انه يحنس لان اللغه عام هنا ويدخل فيه، فقدموا اللغه عليه. قالوا حنس الا ياكل الخبز، او حلف انا اسف الا ياكل الخبز. طب لو كان خبز الارز او الارز، وطبعا في خبز القمح اللي هو مشهور عندنا هنا، في خبز الارز، قال ان كان من قوم لا يتعارفون على خبز الارز، ف لو عرفا يبقى لا يحنث، لو لغه هيحنث هنا، لكن لو قلنا بان القاعده الايمان يقدم العرف في الايمين يبقى لا يحنث، لكن تظل خلاف، وسنبدأ نتكلم على الراجح في ذلك. طب لو قال اعطوه بعيرا، قال له واحد يدوله بعير، انتبهوا البعير هنا هل يعطى ناقه؟ انتوا مش هتجيبوها. البعير ذكر، لكن هو البعير لو قال بعير يبقى يقول لا يعطوه الناقه لانه مؤنث. لكن البعض قال يعطى لو اعتبروا ان هذا مندرج في اللغه. طيب قال اعطوه دابه، فده امبارح في اللغه. لو طب اعطوه دابه، طب يعطى فرسا، استنوا فرسا او بغلا او حمارا، ولا يعطى ابل ولا بقر، مع ان كل هذا في اللغه ودابه، لكن في العرف اما يعطى، انتبه لواحده من الثلاثه ولسه هزيدك انا خاصه بقى، فرسا او بغلا او حمارا. لو كان من اهل مصر، لو كان من غير اهل مصر لا يعطى الا فرس، وذات في العراق، ولو كان من اهل مصر ياخد الحمار، مش الحمار بس يعني، بس لو خد الحمار تمشي معاه، لان الدب عندنا في مصر يطلع الحمار، وفي العراق يقولوها فرس. لذلك قالوا لو كان من غير اهل مصر لابد لا يعطى الا فرس، لو ادوله حمار مش هيبقى دب، لكن عندنا في مصر الغالب على الدب الحمار، لكن الحمار والفرس تمشي، لكن ده فارق عندنا وبيننا وبين عرف خاص لو صح ذلك. هو الكلام كله هنا في تعارض ايش العرف مع اللغه. انت بتروح فين وترجع؟ انا قلت لك في الـ لو كان اشتهر العرف بيقدم احيانا العرف فيه، لو اشتهر خلاص يعني. الان عرف عن اهل مصر ان الدبه حمار، او خلينا بلاش اهل مصر، اهل مصر متوسعوا في المساله، عندهم الفرس والحمار دبه، اهل العراق ما يعتبرون الدبه الا الفرس، فلو اديته حمار يبقى ده ما خدش دبه او حمار يعني. لكن هم اتفقوا عن الابل والبقر ليست بدواب، مع ان لغه هي دواب، وعرفا كمان على فكره دواب، لكن هو لما قال اعطوه بعير، بعير فاعتبروا البعير هنا اما فرس او حمار او بغل ليركب ويمشي عليه خلاص دلوقتي. ودي طبعا ممكن تختلف من بلد لبلد على حسب ما قيل، كمان ممكن لو رحت الجزيره العربيه ممكن يعتبروا الابل بعير وتاخده، لكن هو يعني بنتكلم على عرف الان، العرف خصص اللغه. ولذلك نقول ان لو المساله اشتهرت والعرف اصبح محكم فيها هتقدم العرف هنا على اللغه. لكن لو مضطرد ممكن تقدم اللغه بقى خلاص. ايش الابل بعيد؟ الابل دبه، وهي بقى تختلف بقى من بلد لبلد بعير ام لا، لكن هي الابل من الدواب نعم، لكن احنا بنتكلم عن البعير. بعير يقصد بأنها تحمل. أنا قلت أعطوه دابة في الثانية الأولى اللي قلت بعير، فعشان قلت الناقة نعم هو بعير في الكل، وفي الدابة هو بعضهم يجعلون الإبل دابة، لكن الصحيح إن هو الآن عرفا أصبح الإبل الدابة هي الحمار والبغل والفرس في الركوب. في العرف ممكن يختلف نعم. طب حلف أن لا يأكل البيض ولا ياكل ولا الرؤوس، فراح عند مطعم فلان بتاع بحريات، او واحد عزمه على بحريات فجاب له البطارخ عشان بيض السمك، بطارخ او بيض الجراد، ما اعرفش ازاي بيض الجراد ده، بس انا عارف انه بياكلوا الجراد. الجراد بيتعمل زي بيتشوي كده على النار، وليه بيستطعموه اهل الجزيره يعني زي التبع. لكن هنا حلف ان لا ياكل البيض او الرؤوس، وتقدم له بطارخ السمك غير بيض السمك وكلها، حنث ام لم يحنث؟ هنا لو قلنا بان هنقدم الايمان العرف يبقى لا يحنث، ولو قلنا الرؤوس راح تقدم له راس عصفوره، طبعا الرؤوس بينزلوا المصمت بيجيبوا راس البقره والعجل اشتغلوا عليها بقى لزكر الخروف يعني، بس ماشي. لكن العصفوره فهنا لو تقدمت له ايش؟ مفيش راس حمامه. طيب ياكل حمام كلها براسي، انا اعرف كده في ناس بتاكلها كلها يعني ما تسيبش حاجه منها. طيب والرز بقى كلها والفريك كله. قال لو رجل متزوج أربعة تضحكوا ليه؟ ادعوا ربنا يزوجكم أربعة، مش حد كده؟ لا في كتير كده يا ابني. المهم فقال قال هو قال هو قال زوجته طالق. طب دي زوجته واحدة لا تطلق سائر الزوجات. يعني المسألة اللي أريدها الآن مش مسألة الإبهام ومسألة أخرى، لكن هو قال زوجته بالمفرد، زوجتي طالق مثلا، قال ذلك. هل تطلق سائر الزوجات؟ بالعرف لا، لأنه وضع اللغة يطلق الكل. أحسنت، وضع اللغة يطلق الكل، لكن وضع العرف يقول هنا لا تطلق الكل. طيب لو قال واضح؟ طيب هذا كان تعارض اللغة مع العرف، ندخل لتعارض العرف مع الشرع. طيب هنا انتبهوا ليه، لأن للأسف الناس بعض كثير من طلاب العلم ما بينتبهوش للمسألة دي. يقول لما تكلموا لك لا إذا تعارض العرف مع الشرع مقدم الشرع، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. لا هي مش على إطلاق، مش على إطلاق، في تفصيل، وهذه طبعا عدم دقة في ضبط العلم أقولها، وإن كان طبعا إحنا ممكن نقولها تجوزا أحيانا في الكلام، لكن هو لابد تفصل إن في هناك أحيانا تكون الحقيقة العرفية. أولا تفرق بين قسمين، قسم ألا يتعلق بالشرع حكم، يعني لا يتعلق بالكلمة الشرعية هذه أو الورث بشكل حكما، فيقدم عليه عرف الاستعمال. أو جابها لكم ازاي؟ الحالة الأولى ألا يقدم على الحقيقة الشرعية، ألا يتعلق بالحقيقة الشرعية أو باللفظ الشرعي حكما، ولو تعارض مع عرف الاستعمال لا يقدم عرف الاستعمال. دي الأولى. القسم الثاني لا، أن يتعلق به حكم، يتعلق بهذا اللفظ ودي مسألة شرعية حكما فيقدم على عرف الاستعمال. طب ناخد الأمثلة تبين ليش الضبط مهم عشان تفهموه. الآن حلف ألا يأكل لحم، حلف ألا يأكل لحم، هل يحنس بالسمك؟ فقول هنا وإن سماه الله لحما، لحما طريا، لكن سماه الله لحما، هو أنا بقول سماه الله يعني شرعا سماه لحم. طب احنا قلنا لا يحنس، اذا قدمت العرف على الشرع يا عم الشيخ، قدمت العرف على الشرع، لان عرف لان كلمه الله عز وجل لحما ليس المقصود بها حكم شرعي، مفيش فيها حكم شرعي طالع منها، لكن هو لما تعارض عرف الاستعمال مع الكلمه لان العرف الاستعمال ان السمك لا يقال عليه لحم وبالتالي لا يحنس. طب هو حلف الا يجلس على بساط، طب لو جلس على الارض، قلنا العرف الأرض ليست بساطا مع أن الله عز وجل سماها بساطا، صح؟ جعل الأرض بساطا، ما هي كلمة شرعية لكن لا يتعلق بها حكم شرعا، لا يتعلق بها. فلما الاستعمال يقول عرف الاستعمال يقول أن الأرض لا تسمى بساطا في العرف، يبقى لو جلس على الأرض لا يحنث. أو قال مثلا لا أجلس تحت سقفا، يحلف لا أجلس تحت سقف، طب جلس تحت السماء والله سماء سقفا محفوظا، فالعرف هنا يقول لا يحنس. ليه؟ ايضا مساله لفظ شرعي لا ينتج عنه حكم او لا يتعلق به حكم. ايضا كذلك لما قال سراج الشمس سراجا، فقال يعني ايضا حلف الا يجلس تحت في ضوء السراج او في ضوء سراج، فجلس في ضوء الشمس. قلنا هذا لا يحدث، كل هذا تعارض عرف الاستعمال مع الشرع. قدمنا العرف ليه؟ لأن الشرع سماها فقط، وردت في الشرع على سبيل التسمية ولم تورد في الشرع على سبيل الحكم. القسم الثاني يبين لك الفرق بقى، إن هي تردد في الشرع على سبيل الحكم. الرجل حلف ألا يصلي، وإن ده حلف حرام. طب هل هو المقصود وراح حلف ألا يصلي؟ هل نقول لا ورفع إيده يدعو؟ وإن كان دي في اللغة، لا نقول لا، لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود. لما حلف ألا يصلي الآن فأم صلى الآن صلاة اللي هي الشرعية، يبقى هنا حنث، لأن هنا الصلاة عندنا حكم شرعي، مش مجرد تسمية في الشرع جاءت، لا ده حكم. فلا، فبالتالي لو قام وركع وسجد قلنا أنت حنثت، أنت قلت الآن لن أصلي وأقسمت ثم صليت، فنقول هنا طيب حلف ألا يصوم فأمسك عن الطعام والشراب، نقول من غير نية ما يكون، لم يحنس إلا بذات إيش؟ الصوم، مش الإمساك فقط، لابد أن يكون منتوي صوم، فلو انتوى صوم يبقى حنث. فهنا قدمنا الشرع على العرف. فأيضا أقسم أن لا ينكح ثم عقد، نقول بالعقد حدث، نعم مش بالوطء، ما استنيناش الوطء عشان يحدث، قلنا بالعقد، لأن العقد شرعي له حكم فأصبح هذا نكاحا. طيب يبقى هذه مسألة تبين لك لو تعارض العرف مع الشرع. لو قال إن رأيت الهلال رأيت أنت طالق، فأخوه لا مش هي اللي خرجت، مفيش خروج، ده خلاها قاعدة طلعها على طول. لو رأي هو لو رأى الهلال، إن رأيت الهلال فأنت طالق. أخوه رأى الهلال وأخبره إنه رأى الهلال وهي علمت، طلقت. قالوا ليش طلقت هنا؟ لأن المقصود شرعا إن رأيت الهلال ليس الرؤية البصرية، يعني إذا علمت. طب ليه جبتها منين شرعا يا شيخ كده؟ قال تعالى إذا رأيتموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. طب رأيتموه بالجمع، هل كلنا اللي كنا بنرى؟ لا، إذا علمنا بأن أحدنا رأى الهلال فنصوم. إذا لو قال إذا رأيت الهلال أنت طالق، فلو أحد غيره رأى الهلال وأعلمه وقع الطلاق شرعا، مع أنه عرفا وما رآش ولم يرى، لكن هنا شرعا قدم، لأن في حكم شرعي جاء في ذلك. ديك ضابط في هذه المسألة، لأن هم بعض الأصحاب أشكالوا عليهم من الشافعي في الأيمان أخذ باللغة أكثر، في اليمين في الأيمان أخذ باللغة، بعد حتى قال لا ندري لماذا الشافعي في مسائل الإيمان اتبع اللغة. يعني عند الشافعي قال من حلف ألا يأكل الرؤوس فينبغي أن يحنس برؤوس الطير والسمك، وقالوا إن اتبع العرف. طب المفروض لو اتبع اللغه المفروض يحنس، ومع انه في القرى لما قال ان هم يسكنوا البيوت قال فاهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا، يعني لو اتبع العرف في البيوت فاهل القرى لا يعتبرون الخيام بيوت، فلو جلس في البيت لا يحنس، ده عرفه. ولو اتبع اللغه في لا ياكل الرؤوس يبقى المفترض انه كان يحنس برؤوس الطير، فهم يقرأوا في كأن عندنا اضطراب، لماذا هنا اتبعنا اللغة ولماذا اتبعنا العرف. فالعز بن عبد السلام يقول خد القاعدة في الأيمان أن البناء على العرف إن لم يضطرب، فين الطربه في الرجوع الى اللغه، وهذه تريحك. احنا خدنا الاضطراب والاضطراد في العرف في المبحث اللي قبله. فان يعني قال الايهون ان كان العرف مضطرد يبقى ابني عليه في الايمان، اما اضطرب في اضطراب فارجع الى اللغه، وهذه تريحك احيانا في بعض التوجيهات اللي موجوده. يعني هي في عدم وجود عرف مضطرد، فبالتالي ترجع للغه في هذه المساله. ايش قال قاعده الايمان مبنيه بناء على العرف الا اذا لم يضطرب، فان اضطرب فالرجوع الى اللغه. ولتعرف ان المساله ليست ايه، لابد من نظر، ما تاخدهاش كده حفظ وانتهت المساله على ذلك. طب ناخد مثال كده نشوف، نقول قال تعالى السائل المحروم، والسائل ايش؟ السائل والمحروم، ماشي؟ ايش؟ للسائل والمحروم، نعم احسن، يعني لو قررتم الايه انا اريد الكلمه عموما يعني. طب المحروم، ما هو المحروم؟ المحروم في اللغه او نقول المحروم شرعا غير المحروم في عرف الناس. المحروم شرعا عندنا اللي هو ممكن مما يستحق الزكاة في الحقيقة الشرعية، زي الفقير. نعم زي الفقير. في الحقيقة العرفية يقول لك لا، الراجل ده من أغنى الأغنياء، لكن المريض محروم، يعني محروم ما يستطيع أنه مثلا يأكل الطعام هذا أو الشراب أو يخرج من بيته مع أنه من الأغنياء. فالمحروم هنا عرفا غير المحروم شرعا. فأنت لو معك فلوس هنا تروح تدي للمحروم ده انه محروم وهو غني؟ لا، لابد تعوز هنا تقدم الايش، الحقيقه الشرعيه في ذلك، ولا تقدم فيها الحقيقه العرفيه. طيب الان احنا خدنا تعارض العرف مع الـ مع الـ مع اللغه ومع الشرع. طيب ناخد، لو قلنا كأن في حاجة مكتوبة، الصوت بينقطع. انتوا كاتبين حاجة هنا؟ ايش اصبح الان عرف ان السمسار ياخد نسبة محددة معروفة، وحضرتك قلت من قبل ان هذه جهالة في العقد، هل يعتبر هذا العرف بمنزلة الشرط؟ جهالة عملة السمسار فيها جهالة فحشة حتى عندنا، كان بعض العلماء يرونها. احنا نتكلم عن الراجح طبعا، ان المذهب لا يرى طبعا بالجهالة هذه، لكن في بعض العلماء يرى بجواز اخذ العمولة كده بدون اتفاق، يعني كل 5% على حسب ما يكون. بس انتوا بتتكلمي في ايش؟ طبعا وهل هذه جهالة في العقد؟ هذا يعتبر هذا العرف بمنزلة الشرط؟ يعني تقصدي العرف هذا ننزله منزلة الشرط؟ بس ايش؟ حتى لو قلناه، ما احنا ما قلناش ان العادة اذا نزلت منزلة الشرط تصح. مش احنا قلنا بان في امور قلنا لا تصح، يعني لا يعتد بها ان العادة تنزل منزلة الشرط او العرف ينزل منزلة الشرط. لسه القاعدة هناخدها للمعروف عرف كمشروط الشرط عند مسألة اخرى، لكن نتكلم هنا العادة المضطردة كما في الأمثلة نقول هنا لا تكون لا تنزل منزلة الشرط، وإلا اعتبرنا أن كل ما بيدفع كل ما واحد بيقترض بيدي زيادة من نفسه وهي أصبحت عادة عنده، نقول له لا تقرض أو لا تقرض، فهذا قلنا لا ما يعتد به. تحصيل الإيجارات، من يتحمل مصاريف الانتقال للمستأجر أو المؤجر، وخاصة الآن ممكن تكون تكلفة الانتقال إلى التحويل كبيرة لأن المبالغ بتكون كبيرة، وليس في عرف في ذلك. هو ليس في عرف، نعم، يعني تقصدي إن بعض المستأجر بيدفع للمؤجر وكان احيانا المؤجر بيمر على العماره ياخذ، لما تكون قديمه زمان كان يمر على العمارات القديمه يعدي على السكان او البواب ياخذ منهم الـ الـ الـ الاجره على حسب ما يتفق عليها. حقيقه دي ممكن على حسب الشرط، هذا حسب ما يتفق دفع الاجره. لو اصبحت الان في تكاليف لدفع الاجره حاول على حسب ما يتفق شرعا، اما يقول المؤجر من حقه يقول للمستاجر انا مكاني الفلاني انت عليك تدفع لي الايجار، انت الملزم تاتيني بالايجار مش انا اخده منك لانك انت الحق عليك فانت تاتيني، ويتفق معنا ذلك. وممكن الثاني يتفق يقول له لا انا اتفقنا بقى امر عليك يوم كذا باخد الايجار. فهذه المساله العرف فيها مش مضطرد، نعم حقيقه العرف فيها مضطرد، لكن لو قلنا بالاصل ان لو المؤجر الاصل لو رجعنا ممكن نقول المؤجر من حقه المال فالثاني عليه ان يدفعه له، هو اللي يتحمل كيفيه الدفع له، ده الاصل. لكن لو اتفق على ان لا ان المستاجر يقول له يعني انت تمر تاخذ واتفقوا لا حرج في ذلك. بينت انا ولا ايش؟ لا هو العرف ليست عاده تنزل منزله الشرط. احنا قلنا الان ان عندنا لو خالفت شرع يبقى مش هتنزل، قلنا العاده تنزل منزله الشرط، هذه دي في حاله لو الاصل العاده لا تخالف شرع. لذلك احنا قلنا ان واحد بيقرض وكل ما اصبح عاده البلد كل ما يقترض احد لما بيجي يسدد بيدي احسانا منه بيزود، فاشتهر ذلك بقت عاده موجوده. فنقول لهم لا، طبعا الزياده دي من باب الشرع يجوزها اصلا من باب الاحسان في القضاء، لكن هي لما اصبحت عاده هل نقول لهم لا هذه العاده اصبحت شرط فكانك الان بتشترط زياده فلا نقرض احد؟ قلنا لا، لا نعتبر ان العاده هنا اصبحت شرط. واضح؟ ما قلت السمسره لا صح تكون مجهول، على الراجح لابد يقول له انا هاخد هبيع لك ببيع شقه ب 5 مليون ب 2 مليون بمليون، يقول له انا هاخد سمسره فيها لو بعت بالمليون هاخد 20,000. ما قالش لان هو مش مكتب ولا حاجه، لكن ظهر قال لك لا يعني انسان عادي مثلا او حارس العماره او ناس عاديين خالص ان هو سهل الموضوع داخل قال له ده انا ليا بياخدوا 5% مثلا او 2.5%. لا وما اتفقش معاه السمسره من الاول من حقه ان هو يقول له ما لكش حاجه، خاصه لو مش سمسار، لو هو واحد كده ماشي جاب له تليفون جاب له شيء ولم يتفق معه. لكن لو العرف بيقول لك لو سمسار العرف بيقول ان السمسار بياخد عموما. هنرجع هنا لو حصل عدم اتفاق هنرجع لاجره النسك، لكن هي كلامها مش كده، هي كلامها بتتكلم على ان هو متفق على نسبه بدون فيها جهاله مش عارفين نبيع بكام. وقلنا ان هذا لا يصح عندنا ان دي جهاله فاحشه كمان، وان كان بعض اهل العلم قالوا بها. طيب انا هاخد مثال او مثالين اخر واقف، لان يبدو ان ما زال معانا شغل في القاعده هذه، قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه كانت فيها امثله فهذه غالبا مش هنقدر مش يعني هنطير، لا لا فيها كثير والله اعلم يعني والله اردت ان نكمل وننتهي من القاعده اليوم، نكمل ونقلل من مرور البرامج على الوقت اللي تريد الامر يرجع لكم، بس هو باقي القاعده وباقي امثله الامر ليكم عايزين نخلصها اليوم ممكن نطيل وننتهي منها. اردت تبقى قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبعض هنا مثال هاخده او مثالين فقط اختم به وندخل في البلوغ. اجيبوني على النت الامر لكم بس سريعا، لا مش عايزين تاكلوا من البلوغ. طب خلينا ناخد المثالين وقت ما تكتبوا لي بقى انا اشوف، انا بس اريد انتبهوا بس الان معي. حلف هنخرجها نشوف المساله دي انتوا فهمتوا معايا بقى ولا لا خالص من اي كمان تحت اي مبحث من المباحث. حلف الا يمس شاتا، حلف الا يمس شاتا فوضع يده على ظهرها. فايش هنا تفصيل المساله؟ حلف الا يمس شاتا فوضع يده على ظهرها لو كنا نمثل معنى لمس الجسم هنا يحدث، ولو كنا نمثل معنى الحلق والله اعلم، يعني يقول لك لمس جنى لا احد شاته فلا يكون عليه حد. بس معنى ثاني معنى الاسم يعني العلم اقصد الشرف في انت بتسالونيش، انا جاي بجاوب، انت بتسالوني اللي عايز يجاوب يقول لي. بس انا لو المس بمعنى اللمس هو كده احد، انما لو المس بمعنى الجماع يا ابني دي شاي يا ابني يا اخويا، بس احنا بنتكلم على لا احنا بنتكلم على شاي دلوقتي، ما تجيبش من اللي انت بتروح وده روح حته ثانيه، ما ينفع خليك احصن. لو هي الشاي يبقى فيها خلاف في ايه بقى؟ لو جماع يبقى فيه خلاف في ايه؟ ما خلاص كده انا بتكلم حلف، انا ميس شيء راجل حلف، بس بتكلم على انا بتكلم على المثال، انا بتكلم انا حلف قال لي ميس شيء لغه لغه اللي يحدث لانه اي مس، واما عرفا فلا يحدث ان كان المس هنا بمعنى حلف الشيء. والله ثاني بقى يعني لغه يحدث لانه مس، سواء ده مس بهرامه مس يعني اي مس اللغه يعتبر مس. انت لا بالظبط. تاني انا هقول لكم بس انتبه، كل كلمه انا بقولها ليها قيمه في السؤال. حلف ان يمس شاة فوضع يده على ظهرها، ولا هو ايش الخلاف بين اي حقيقه من الحقائق؟ عايزين كده نشوف هو التعارض بين اي حاجه، ما هو اصل المساله عشان ما يبقاش الكلام كده. شوف هو التعارض اين، بين اين وبين اين التعارض؟ الان عندك لغه وعرف وشرع، هي ايه التعارض بين ايش؟ الظهر. وانا الظهر بتكلم في ايش؟ لغه وعرف. لغه وعرف اي لغه وعرف. هو انا ما اعرف فين اللغه وفين العرف. طيب ما تقول فين اللغه، وانا اسحب لكم انتوا يعني لما تفكروا وتردوا لما خلاص ايش ما هو بس وراه مس بس لحم. الفقير لازم يكون ذكي شويه، كل كلمه في المساله لها وضع. وضع ايش يعني؟ هو ممكن يقول لك انا لما المسها بمعنى النفس ان هو النفس نفسها متعرفه دي على وضع بعيد. انتوا على المساله حد معاكم؟ شوف دكتور علاء بتكتب، الله يكرمك اكتب لنا حاجه. يا مشاهد يا مدود ام استاذه اماني، يعني ادركوا الناس اللي هنا احسن وقعوا خالص. لا مش الحلب خالص في الموضوع يا جماعه، والله مش الحلب يا دكتور علاء. عارفش انتوا عايزين تشربوا لبن ولا ايه بالظبط؟ انتوا عطشانين ولا ايه بالظبط؟ طب قلت على ظهرها، ولما وضع على الظهر افتح لكم الباب شويه، الظهر اللي هو فيه ايه؟ الظهر اللي عليه الظهر ده عليه ايه؟ العظم يعني الشعر الصفر الشعر اظن واضح يعني شاه هيبقى ظهرها ايه يعني؟ حرير الصفر. طب هو الان وضع يده حلف على لسه شاه ايوه وضع يده على ظهرها، يبقى وضع يده على ايه؟ الصوف الصوف الشعر. طيب ايش الاشكال بقى في الموضوع دوت؟ يا ربي نرجع بقى، هي الخلاف حقيقه وايه وحقيقه ايه دلوقتي؟ تبقى لغويه وعرفيه برضه مصممين. طيب اولا التاصيل كده غلط. طب انا هظبطكم ونشوف هتعملوا ايه. الخلاف دلوقتي بين عرف وشرع، حقيقه عرفيه والحقيقة الشرعية واللغوية معا، لكن خلاص الآن لغة وشرعا مع بعض في المسألة دي، لكن الخلاف ما بين العرف وبين الشرع واللغة. أديني فتحت هو أكتر، أول حاجة وصلتكم للشعر وبعد كده دخلتكم على الخلاف ما بين العرف وبين الشرع واللغة. فهو حلف ألا يمس شاة فوضع يده على شعرها. على فكرة احنا خدناها في دراسة الفقه، خدناها في دراسة الفقه. لو عرفا كده شيخ هو مس الصوف يعتبر كأنه مس الشاة خلاص يحدث، انما لو نرجع لا مش انت اللي بتكلم، اللي راح فين انت يا استاذه؟ ما احنا خلاص لقينا المس والجماع والقصه دي مش في موضوعنا خالص، احنا بنتكلم على لمسه يمس يلمس، مش المساله دي، احنا بنتكلم في الشاة. فالموضوع هنا مش دي المساله، مش دي الخلاف اصلا، هو الخلاف الامن هينشأ ازاي في موضوع الجماع في الشاه؟ احنا بنتكلم على خلاف عرفا وخلاف حقيقة. خلاص خلاص انا هقول بقى عشان هو كده ايه، انا كده هتعب. وده شيخ انتوا في ابراهيم بعيد مفيش مذاكره. ها والصوف كده شيخ يعتبر انه مس الشاه كده. لا مس الشاه لا يصبح على لا كده. احنا لو احنا اتكلمنا لغه شيخنا ان ده صوف وليس بمسيس للشاه نفسها. لا يمس يعني بص انت عايز تجيب بس مش هتجيب. لما انا هقول بقى دلوقتي انا قلت كده هتقول دلوقتي لا هتقول ان انت كنت عايز توصل لكده بس مش عارف تجيبها تقصيرا. بس الحال غير. لا هو دلوقتي خلاص يا شباب. هو سيدنا هو الراجل هيحبس لان هو عرفا هو مسها، لان العرف ما بيبقاش على الجلد بقى على الشعر، والعرف هنا بقى اشتهر شيخ بالعكس. العرف هو اللي هو مس العرف شرعا هم مس. ايوه الشرع ده يعتبر انت قلت عرف مس، خلي بالك الشرع ده يعتبر الصف من الحيوان. ليه؟ احسنت. ليه؟ لان مثلا في البيع لو انت شايله ويجوز يبيع الصف ده من غير الحيوان هو يعتبر ده ولا يعتبر ده كائن حيوان؟ لا لانه عندنا ماشي ماشي هو احسنت اهو باللي قلته يعني انت ايه خلاص كده. لكن هي مش كده. لا لا لا لا خلاص يا جماعه انتوا ايه، احنا واخدين مساله من قبل. هل الشعر والصوف من الشاه ام غير من الشاه؟ مش احنا قلنا هل تحل الحياه ام لا تحل الحياه؟ فقلنا من الان انه هل هو من الميته ام غير الميته، وفصلنا في الفقه وقلنا ان الشعر والصوف له حكم منفصل عن الاصل الحيواني بدليل ان احنا بنجزه وهو حي وهو بتستخدمه، مع ان الانسان قال ما امين بالحي فهو ميتة. فقالوا هنا له الحكم المنفصل شرعا. الصوف والشعر حكمه منفصل عن الاصل اللي هو الشاه من شرعا، بالتالي انه ليه حكم مختلف ممكن اجزه واستخدمه ولا يكون ميتة. في العرف هي من الشاه، فتعارض حقيقه شرعيه مع حقيقه عرفيه. لو قلنا بانه حلف ان لم يمس شاه فعرفا هو حط ايده على الشاه، لكن شرعا هو حط ايده على الشعر والصوف اللي هو غير ليس له حكم الشاه عندنا في الشرع لاختلاف الحكم. فاصبح الان في تعارض عرفي مع تعارض شرعي ولغوي كمان، لان اللغه ايضا تفرق ما بين الشعر والصوف وما بين جسد الشاه. فهنا الخلاف بقى، لما قال لا يمس شاه هنحملها على العرف فيحنس ام نحملها على الشرع بانه حط ايده على الصوف والشعر اللي ليه حكم المنفصل فلا يحنس. كلهم قالوا كده. انت فصلت اللي انا قلته خلاص. اللي انتوا قلتوه كويسين، انتوا مبسوطين، انتوا كويسين خلاص. بس انا طب خلاص، هو ده اللي انا عايزه. هو انا عايز التعارض جاي ان انا عايز افتح لكم الباب. خلاص انا مش مهم النقاش، هو انا اللي يجيبها اللي جاب. المهم انتوا فهمتوا اللي انا قلته ولا لا؟ خلاص هي دي المساله. فهمتوا على النت؟ بارك الله فيكم. سواء كده نقدم الأرض. لا هتقول لو قلت لا يحنس يبقى قدمت الشرع، لان ده الان اعتبرت ان الصوف والشعر ليس من الشاه فوضع يده عليا. فقلنا لا يحنس. ليش ليس من الشاه؟ لان حكمه منفصل، له حكم منفصل. مقصود ان احنا نقدم هنا الحكم الشرعي عشان ما يحنس. لو قلنا ذلك يبقى لا يحنس عشان نخليه ما يحنس. لا عشان هو لا يحنس. يعني ايش بنقول ده؟ الشرع مقدم عندنا. طيب خلاص قدمنا الشرع فقلنا لا يحنس لذلك. يعني هذه الحاله ليست من الحالات اللي هي مقدم بها العرف على الشرع. لا دي الثاني القسم الاول اللي مقصود بيه ان لما ياتي اللفظ الشرعي لا يراد به حكما، لكن بالعكس ده هنا جاي يراد به حكم. يعني هنا الشعر والصوف يراد به حكما شرعيا، وبالتالي سنحملها على حكم الشرع. احنا بنتكلم الان على انك لو حملتها على العرف لا يحنس، لو حملتها على الشرع ممكن تيجي تقول للراجل اللي بيحلف ده ما يعرفش حاجه عن الكلام ده، فساعتها بقى ممكن واحد يفتيني يقول له احنا قدمنا العرف لان ده مما يجهله الناس، وبالتالي تعاملنا مع عرف الناس على الايمان ويريد ذلك. يعني احنا قلنا المثال في القواعد بناخده دائما للتدريب برضه، لكن هو من ناحيه الحكم والفتوى ممكن يبقى فيها خلاف. لكن نقول هنا لو تعارض عرف العلماء مع عرف الفقهاء مثلا، او عرف الفقهاء مع عرف العوام، هنا تقدم بقى مثلا. في تعارض حتى في العرف نفسه. ايش؟ مش تعارض احيانا يكون في طيب علاقه في المساله دي لا يعني ليش تعارض انا حلفت قال امس شات هل امسها ازاي عرفا بيقول ان دي ما اشياء حط ايدك على الظهر على البطن على الراس انت حاطط على الشات بتحطي ايدك ممكن ده عرفا ممكن يكون المس ده بمعنى ان مثلا ايه انا في مجموعه شاحنه فانا قلت خلاص ان انا مثلا المفروض ان انا بذبح كل يوم واحده فانا قلت لا امس شات ان انا مش هذبح منه حاجه ان انا مش هاكل من لحمه ده دي مساله اخرى اللي احنا فيها احنا قلنا حط ايده على ظهرها يا جماعه المثال واضح بلاش تتفقهوا زياده عن اللازم زي ما بيقول هو قال لي امس بالمس وحط ايده على الظهر عشان يبين المثال واحنا دلوقتي دخلنا في موضوع الحلب والاكل والذبح ومش هقرب من فلوسي والقصه دي ده موضوع ده عرفت انا نتكلم فيها طب نختم بالمثال الاخير تبينوا لي ايضا لعل يعني يظهر لكم شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي بأعمال مثل أعمال الجبال ثم آخر الحديث فتذهب طب هل المفلس ردوا عليه قالوا ما لا درهم ولا متاع الصحابة رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا المفلس من يأتي بأعمال الجبال ثم تكون إيش كذا وكذا وكذا اي مفلس بقى فيهم هو ده تعارض ولا ايش بالضبط المفلس عرفا والمفلس شرعا لا ليه هما ده عرفا وشرعا عرفا لغه كمان شيخ المفلس الذي ليس له مال ولا دينار طب ده هو ده عرف الاول عرف عند من يعني مين الصحابه؟ لا عرف عند الجميع ان المفلس معروف لا درهم ولا حتى يطلب عند كل الناس. فقها ده عرف عند الفقهاء لما تفتح كتب الفقهاء وتسال عن المفلس هيقول لك لا درهم ولا دينار فده بقى عرف خاص بالفقهاء لكن شرعا مش يعني حقيقة شرعية خاصة عند الفقهاء سيبك أو عرف خاص عند الفقهاء والمفلس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا شرعا أو حطه عرفا لكن عند العلماء هو النبي ما لم يعنف أقرهم على تعريفهم بالمفلس لكن ده عرف خاص عندهم عند الفقهاء المال درهم والدينار والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المفلس له حقيقة شرعية أيضا أخرى كأن عندك حقيقة عامة وحقيقة خاصة. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تعتبره حقيقة عامة. عامة من الدرهم والدينار. واللي عند الفقهاء الدرهم والدينار بحقيقة خاصة. فالكلام هنا إن في حقيقة عامة وفي حقيقة خاصة. هل ممكن نسمى مفلس الدنيا مفلس الآخرة؟ مش مهم تسميه إيه؟ المهم دلوقتي الحقيقة دي إيش؟ حقيقة الدرهم والدينار دي حقيقة خاصة. خاصة بالفقه الفقهاء واللي قاله هنا سلم حدهم حقيقة أخرى حقيقة عام من كده يعني ما منعش إن يكون إن هو ما عندوش الدرهم والدينار لكن في أعم من ده إفلاس اللي هو الإفلاس الأهم اللي هو يضيع حسناته كلها وقت يوم الأخيرة ليس ما عنده شيء ما تقدرش تقول إن في تعارض لكن ينظر للسياق يعني لكن هذه تسمى حقيقة خاصة وحقيقة عامة أنا أقصد بها مثال على الحقيقة الخاصة والحقيقة العام. طيب مثال الثالث وخلاص وانا غلطان من كده بشكل نقول من قبل امثله كتيره في الاكل والشرب يعني تكلمنا عنها في الاكل والشرب ما بين اللغه وما بين العرف صح طيب هل انا ناخده في حديث اخر حديث الوصال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نهيتكم عن الوصال فقالوا أن لكنك تواصل يا رسول الله عارفين الوصال في الصوم ولا لا قال لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني طب هنا أشكال وطبعا يعني هي مش أشكال لا تفسيرات لكن قال يطعمني ويسقيني هل هو شراب محسوس وطعام محسوس لو كان ترى شرابا محسوسا وطعاما محسوسا لم يكن وصالا. صحيح. طيب اذا ليس بطعام ولا شراب محسوس يبقى كانه ده خارج عن حقائق الثلاثه. ما هو ليس عرفا ولا لغه ولا شرعا. صحيح. لكن هذا الطالب تقول انه واحد كده شرعي لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه فالطعام والشراب هنا كان له حقيقتان في لغه العرب، اكل وشرب لغه وعرفا شرعا، وعرف اكل وشرب في لغه العرب. وايضا العرف في العرف الشرعي، العرف وفي الشرع اللي يفطر به الصائم اللي هو اكل وشرب فيفطر به الصائم. لكننا تقول هذا كانه حقيقه شرعيه خاصه كما جاءت في الحديث اللي قبله اللي هو انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هي شرعيه لانها خاصه بالحقيقه انها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا او بقى لو ربنا من اوليائه يجعلهم يشعرون بالطعام والشراب لذلك في هذا الامر. ف اذا هنا لو قال لا يحنث ولا اكل، لا يحنث يعني لو قال لا اكل ولا اشرب وقعد يواصل ويشعر بان ربنا بيطعمه ويشربه نقول لا يحنث، لان دي حقيقه خاصه. لو قلنا عرف خاص او شرع خاص والثانيه اللي هي العامه، فهذه يعني ايش مثلها مثل الله اعلم، بس دي خاصه جدا هذه. نعم نعم تقول ذلك. ذلك دائما يقولون اذا تعارض يعني العرف العام مع العرف الخاص هتقدم العرف الخاص على العرف العام اخر شيء. خلاص تعارض العرف العام مع العرف الخاص ونقف عند القاعده. اردتم بقى القاعده هتخبروني، هو تبقى لكم القاعده فقط الفرعيه معروف عرفك المشروط شرط. تعارض عرف عام مع عرف خاص هتقدم الخاص. يعني ايش يتعارض؟ كيف صور التعارض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تحيضين في علم الله ستا او سبعه. فقلنا عامه الحيض عند النساء ستة او سبعه. جاءت المراه تقول لي انا حيضتي ثلاثه ايام. ما احيض الا ثلاثه ايام، هذا عرف خاص لها ام لا؟ نقول لا، انت لابد تنتظر ستة او سبعه ايام للعرف العام. نقول لا، قدمنا لها العرف الخاص اذا كان مضطردا على العرف العام. على العرف العام، وهذا احيانا لما يتعارض العرف العام مع العرف الخاص سنقدم هنا العرف الخاص. طبعا انا نقصد هنا ايش؟ طبعا مع المواصفات وغير ذلك. فهذا مثال مسألة العرف العام والخاص. تبقى لنا قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهو انا كنت مصاب هي بالضبط واحدة ونص ساعة ونص، فانا كنت حاجز للدرس ساعة ونص. وتبقى القاعدة نؤجلها. طيب خلاص يبقى احنا نقف عند ذلك، ان شاء الله ناخذ هذه القاعدة. ما تبقى لنا التقرير الا لو جد امر واضفنا عليكم شيء فيها، لكن ان شاء الله نقف. نتبقى لنا قاعدة فرعية لهذه القاعدة، قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ان شاء الله يعني ناخذها في وقت يسير الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب دقائق وندخل في بلوغ المرام ان شاء الله.